الحنيف هو المائل عن كل دين وعن كل شرك إلى دين الإسلام وإلى التوحيد. والكلام هنا وما أمروا على عن من ومن من المقصود في الآية؟ أول سورة البينة عز وجل: لم يكن الذين كفروا كتابي والمشركين منفكين حتى تأتين رسول من الله فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا ما جاءتهم البينة إلا ليعبدوا الله أهل الكتاب. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء. ويحتمل يكون الضمير هنا عائدا على الجميع، على الذين كفروا سواء أو هم من المشركين. وكذلك أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهذا على أن هذه من، وهذا وارد في كتاب الله. إبراهيم عليه السلام ماذا يقول؟ رب اجعلني قيم الصلاة ومن ذريتي. عليه السلام قال الله عز وجل: كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. صوتي مسموع يا إخوة بالغرفة؟ وعيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام يقول: علم في المهد قال: إني عبد الله أني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما فيها. كلام وغيره من الأنبياء جاء ذكر الصلاة في شأنهم. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قم تتقوا. قد يقول قائل: نحتاج إلى تعريف الصلاة والزكاة والصيام هنا، لكن هذه معروفة لديكم. لا زال الصوت يقطع، ماذا أفعل؟ أفضل؟ هل صوت الآن أفضل؟ ليس.